رب السماوات والأرضين، رب جميع عباده وخلقه بنعمه تبارك وتعالى، ثم الصلاة والسلام على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه، اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا من القائمين والعاملين به، واجعله لنا شافعا ومحاجا يوم القيامة، ولا تجعله من الذين يحجهم القرآن فيقذف بهم في النار، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة نستمع إلى آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، من سورة البقرة، وإلى تفسيرها من كتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وهذه الآيات هي قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، إلى قوله تبارك وتعالى: والصابرين على ما والمقيمين الصلاة، إلى قوله تبارك وتعالى آيات لا ندري هل نصل إليها: والمقيمين الصلاة والصابرين على ما أصاب والصابرين على ما أصاب والمقيمين الصلاة والموتون الآية إلى قوله تبارك لا لا والمقيمين الصلاة ما أدري نصل إليها. نعم، إن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، إلى قوله تبارك وتعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه الآيات فيها في الآية الأولى الوعيد على من كتم ما أنزل الله تبارك وتعالى، وما أعد الله لهؤلاء من الوعيد، وهذا الوعيد بسبب كتمانهم وبسبب ما استبدلوا به الهدى، يعني جعلوا بدل الهدى الضلالة، وجعلوا بدل طاعة الرحمن وما يقرب إلى ذلك ما سواه كما سيأتي بيانه. ثم بعد ذلك، لأن في قول تبارك وتعالى: ذلك بأنهم اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار كما سيأتي بيانه، ثم يأتي بعد ذلك قوله تبارك وتعالى وبيان معنى قوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وما ذكره الله من أنواع البر في هذه الآية. فأول ما نبتدئ به بأمره تبارك وتعالى هو قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. وهذه الآية، قبل أن نقرأ الآيات ونستمع إلى التفسير، هذه الآية عامة كما تقدم لنا في آية شبيهة، عامة في جميع من يكتم ما أنزل الله من الكتب كلها ومن أنواع العلوم الدينية التي يحتاج إليها العباد، وغرضهم من وراء ذلك عدم إظهارها وبيانها لعباد الله وللعاملين بها، أو استبدالها بغيرها وتحريفها أعاذنا الله من ذلك، لا سيما فيما يتعلق، طبعا والآية تعني أهل الكتاب الذين حرفوا وبدلوا من اليهود والنصارى كما سيأتي، لكن أيضا الآية وإن نزلت لذم فعل أولئك وما كان عليه أولئك، فهي أيضا لهذه الأمة ولمن تحرك لسانه أو امتدت يده أو انطوى قلبه على شيء من ذلك من كتمان لكتاب الله وما له صلة بكتاب الله، أو من تحريف آيات أو أحاديث أو عن صرفها عما هي له وتأويلها عما هي له من غير شبهة في ذلك، فكل أولئك وهؤلاء متعرضون ومعرضون أنفسهم للوعيد الذي ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآية من عدم التكليم يوم القيامة، من عدم تكليمه لهم يوم القيامة، وهذا هو أشد أنواع العذاب على أولئك، ومن عدم تطهيرهم بتوفيقهم للتوبة والرجوع إليه في الدنيا، ومن عدم مغفرة ذنوبهم، ومن عدم إدخالهم الجنة، لا يزكيهم لا يطهرهم لا في الدنيا ولا ما بعد ذلك، ومآلهم النار والعياذ بالله. وبالله نستعين ونستمع الآيات وتفسيرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وأن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهله أن يبينوه للناس ولا يكتموه. فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي ونبذ أمر الله فأولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب وأعظم المحرمات، فكان جزاؤهم من جنس عملهم ولا يكلمهم الله. هنا اليهود والنصارى كتم كل منهما، أعني من اليهود والنصارى، ما أنزل عليه وما جاءه من قبل الله من الكتب الإلهية من التوراة والإنجيل، فكتموا وحرفوا ما فيها وبدلوا، وكل ذلك للأغراض الدنيوية، إما لبقاء رئاستهم وسيادتهم ولتدليسهم على العامة لينالوا شيئا من حظوظ الدنيا وشيئا من حطام الدنيا، أو لأن ما في الكتب السماوية لا يتلاءم مع شهواتهم وأهوائهم، فذمهم الله تبارك وتعالى بصنيعهم هذا وبسبب صنيعهم هذا، وبين أنهم سيلقون ما أعد لهم من العذاب. وقلت من قبل أن الأمر لا يقتصر على أولئك، فهو لهم ولمن عمل مثل عملهم من هذه الأمة ولمن عمل مثل عملهم من هذه الأمة. من كتم شيئا من كتاب الله أو مما يتعلق بكتاب الله مما يحتاج إليه البشر والعباد في أمور دينهم أو صرف عن ما أنزل له وما أنزل فيه لا من غير شبهة في ذلك أو يعني رأى أن الحق فيما رآه. فكل من كتم أو بدل أو حرف فله الوعيد الآتي ذكره وكفى به وعيدا. نعم. ولا يكلمهم الله يوم القيامة بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. أولئك هؤلاء الذين ارتكبوا ما ارتكبوا من الكتمان والتحريف والتغيير والتبديل ما يأكلون من الحظوظ التي أخذوها ومن الحطام الذي أخذوه ما يأكلون في بطونهم إلا النار. يعني جعله الله يعني في الدنيا هم يأكلون نقودا وأموالا ويأكلون ما يشترون بها وما ينتفعون بها، لكن سيأكلون بدلها وتملأ بطونهم وتؤجج النار في بطونهم يوم القيامة بسبب فعلهم هذا. فبدلا من أكلهم الأموال والمتاع والأشياء التي أخذوها مقابل هذا، فبدلا من هذا سيكون مكانه يوم القيامة النار. والنار أين تكون؟ في البطون. الإنسان لو يجترع أو يبلع أو يبتلع جرعة أو جرعة من شيء من ماء أو من سائل حار لتألم من هذا أشد الألم، فكيف بمن يوقد أو يسعر في جوفه وفي بطنه النار يوم القيامة؟ هذا أول عذابهم، وهذا ما يكون لهم في نار جهنم والعياذ بالله، لأنهم حرفوا لأجل البطون وبدلوا لأجل البطون، فالتي يوقد فيها النار وتوقد بالنار وتؤجج فيها النار يوم القيامة هي البطون التي ملؤوها بحطام الدنيا في الدنيا. الدنيا وحطامها مؤقت وزائل، ويأتي عليه يوم ينقضي إما بفنائه هو، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، أو بزوال صاحبه من الدنيا. لكن ما يكون بدله يوم القيامة وما جعل عذابا لهؤلاء أو جعله الله عذابا لهؤلاء، دائم عذابهم أبدا في مزيد، وكلما نضجت جلودهم ونضجت بطونهم وأحرقتها النار أبدرها الله تبارك وتعالى جلودا وبطونا وأجزاء أخرى تتألم بالنار وبحرارة النار. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. فهذا عذابهم، نسأل الله بوجه العظيم أن يسلمنا وإخواننا من هذا العذاب ومن غيره. نعم. فهذا أعظم عليهم من عذاب النار. ولا يزكيهم العذاب الثاني أن الله لا يكلمهم يوم القيامة، لا يكلمهم. والكلام يوم القيامة له مواطن وله مواقف، يسأل الكفار ويسأل الناس الله ويسأل الله تبارك وتعالى عباده من المؤمنين وغيرهم عن أعمالهم وأفعالهم، لكن لا يكلمهم كلام رضا ولا يرضى عنهم ويكلمهم الكلام الذي فيه الرضا وفيه رضاه تبارك وتعالى. إن كلمهم فكلام سؤال وحساب ونقاش، وإن كلمهم أو كلموا يوم القيامة فكلام توبيخ وعذاب. لا يكلمهم الكلام الذي يكلم به المؤمنين والكلام الذي فيه الرضا، فإن كلمهم أو كلموا فكلام كما بيناه الكلام الذي فذلك الكلام هو الكلام الذي فيه العذاب وفيه السخط وفيه العقوبة، أعاذنا الله من ذلك، وهذا أشد عليهم من العذاب الأول. ثم يأتي عذاب آخر ثالث وهو أشد من الأول والثاني. نعم. ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة، وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء عليها، وإنما لم يزكيهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها العمل بكتاب الله والاهتداء به والدعوة إليه، فهؤلاء نبذوا كتاب الله وأعرضوا عنه واختاروا الضلالة على الهدى والعذاب على المغفرة، فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النار. هل التزكية عليها؟ نعم، التزكية هي التطهير، الزكاة هي الطهارة والتزكية التطهير، والطهارة والتطهير لمن تكون؟ لمن قام بأسبابها وقام بموجبها. ما موجبها وما أسبابها؟ القيام بأمر الله، القيام بكتاب الله، العمل بكتاب الله، إظهار القرآن والكتاب والعلوم الدينية على وجهها الصحيح أو على ما يراه إن شاء الله إن كان من العلماء، يعني إن كان من العلوم ومن المسائل العلمية، فهذا هو سبب التزكية. لكن هؤلاء بدلا من أن يكونوا بهذه الصفة ويقوموا بهذا انحرفوا عن هذا السبيل وسلكوا سبيلا آخر، هذا السبيل استوجبوا فيه عدم التطهير وعدم التزكية الذي هو الكتمان والتحريف. لا يوفقون لأسباب التزكية في الدنيا لأنهم قاموا بأشنع الأعمال وأقبحها، إذ أنهم حجبوا الهدى وأسباب الهدى عن أنفسهم وعن عباد الله وعن أرض الله، وقطعوا الانتفاع بالهدى كل من يأتي بعد هؤلاء إلا إذا قيض الله لعباده من ينبذ ما فعلوه أو يبطل ما فعله أولئك. فهؤلاء لا يوفقون للتوبة ولا لأسباب الطهارة في الدنيا والتزكية في الدنيا، وليست لهم أعمال صالحة يزكون ويطهرون بها في الآخرة، فتملأ بطونهم النار ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم. لماذا؟ لأنهم اشتروا الضلالة بالهدى، الهدى أمامهم في كتاب الله وفي التعاليم الربانية الإلهية، نبذوا هذه الأشياء واستبدلوها بالضلالات والزيغ وسبل ذلك من أحكام وضعية وقوانين وضعية وغير ذلك، اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. فمن اشترى الضلالة بالهدى فقد اشترى العذاب، لأن العذاب لا يكون إلا للضال ولمن عمل بالضلالة، فمن اشترى الضلالة واستبدل الهدى بالضلالة، يعني استبدل يعني بدل الهدى أخذ الضلالة ونبذ الهدى وعمل بالضلالة، هؤلاء اشتروا العذاب بالمغفرة. يعني كأنهم اشتروا العذاب، أو هؤلاء هم الذين اشتروا العذاب، عذاب الآخرة بجميع أنواعه وصنوفه وأصنافه، اشتروه بمغفرة الله، لأنهم لم يعملوا شيئا يستوجبون أو يستحقون برحمة الله به المغفرة، بل عملوا ضد ذلك وما هو بعكس ذلك والعياذ بالله، فاستحقوا ما استحقوا من هذا العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فكيف يصبرون عليها وأنى لهم الجلد عليها؟ لا. ذلك المضبوط وهو مجازاته بالعدل ومنعه أسباب الهداية ممن أباها واختار سواها، لأن الله نزل الكتاب بالحق. نعم. لا. فما أصبرهم على النار؟ يقول الله تبارك وتعالى هل يصبرون على النار؟ فما أصبرهم على النار، يعني هؤلاء الذين فعلوا هذه الفعائل وعملوا هذه الأعمال هل يصبرون على النار في الآخرة؟ لو رجعوا إلى عقولهم وإلى رشدهم لحظات من أعمارهم ونظروا أو جربوا أنفسهم على أدنى عذاب في الدنيا، ما هو هذا العذاب في الدنيا؟ النار الدنيوية، هذه التي جعلها الله لنا رحمة، هذه جزء من 70 جزءا من النار أو ما يقرب من هذا العدد، وأيضا غسلت مرتين وجعلت لنا رحمة للانتفاع بها. هل منا أو من أولئك أو من عباد الله من يستطيع أن يجلس فيها أو يضع جزءا منه في هذه النار ويصبر على ذلك دقائق؟ هؤلاء ما أصبرهم، أعني من حرف وبدل وغير مع علمهم بشدة الوعيد وبشديد العذاب وبما أعد الله لهم يوم القيامة، يقول الله ما أصبر هؤلاء عنا، تعجبا من صنيعهم مع علمهم بعذاب الله وما أعد لهم، وتوجعا عليهم لأنهم لن يطيقوا عذاب جهنم، ولن نار جهنم وعذاب جهنم لو سيرت فيها جبال الدنيا لذابت من حرها، وقودها ماذا؟ الناس والحجارة، مو وقودها الحطب ولا البوتاغاز أو زي ما يقولون الغاز وشيء من هذا القبيل، وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقودها الحجارة، فهل يطيقها هذا الجسم الضعيف؟ فهؤلاء ما أصبرهم على النار. ثم يأتي بيان لماذا أنزل الله تبارك وتعالى الكتاب، وما هي حال من اختلف في الكتاب بعد هذا. نعم. ذلك لأن الله نزل الكتاب بالحق. نعم. ومن الحق مجازاة المحسن والمسيء بإساءته، وأيضا ففي قوله نزل الكتاب بالحق ما يدل على أن الله أنزله لهداية خلقه وتبيين الحق من الباطل والهدى من الضلال، فمن صرفه عن مقصوده فهو حقيق بأن يجازى بأعظم العقوبة. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، الكتاب كما بينا يعني جميع الكتب السماوية، كما سيأتينا بيانه أن المؤمن وأن من أركان الإيمان أن يؤمن الإنسان بالكتب الإلهية بالكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى إيمان تصديق بأنها كتب من الله وأن الله أنزلها على رسله وعلى أنبيائه. لكن إيماننا وتصديقنا بالكتابنا وبالقرآن إيمان تصديق وقبول وعمل وأخذ إلى غير ذلك، فلا نكلف ولا نؤمر ولا يجوز لنا إلا العمل بكتابنا، لا يجوز لنا أن نعمل بغيره، لأن الكتب السماوية نسخت بالقرآن والأديان نسخت بالدين الإسلامي، فلا دين بعد نبي الرحمة والهدى، يعني بعد بعثة نبي الرحمة والهدى، إلا ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، ولا كتاب إلا هذا القرآن لمشارق الأرض ومغاربها من بعثته إلى قيام الساعة. إذن الله نزل الكتاب بالحق لا بالباطل، فإذا كان الكتاب نزل بهذا بالحق فهو صالح لكل زمان ومكان، وصالح لجميع أنواع العباد والبشرية بحسب سواء اختلفت ألوانهم وألسنتهم وأجسامهم أم لم تختلف، طولا وقصرا، عربية وغير عربية، بياض وغير بياض، حمرة إلى غير ذلك، لجميع البشر على وجه البسيطة كلها يصلحهم ويقوم بمصالحهم وتكفل بكل ما يصلحهم إلى قيام الساعة، وملائم ومناسب لكل وقت وزمان ومكان ونوع من أنواع البشر، يعني قوم من الناس إن كانوا في مشارق الأرض أو كانوا في مغاربها، هذا هو القرآن الذي يصلحهم ويقومهم ويقوم بكل ما يريدون ويبتغون في العاجلة والآجلة. فمن حرفه وبدله، وكذلك من حرف وبدل غيره، فقد استحق أقصى العقوبة وأقصى العذاب كما مر بنا بيانه، لأنه حرف وبدل الهدى الهادي والحق، لأن ضد الحق الباطل، فصرفه عن الحق إلى الباطل. إذن من فعل ذلك فعمله باطل وصنيعه باطل وعذابه في انتظاره يوم القيامة، نسأل الله بوجهه العظيم السلامة. نعم. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، أي وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، والذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم لفي شقاق أي محادة بعيد من الحق، لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض، فمرج أمرهم وكثر شقاقهم وترتب على ذلك افتراقهم، بخلاف أهل الكتاب الذين آمنوا به وحكموه في كل شيء، فإنهم اتفقوا وارتفقوا بالمحبة والاجتماع عليه. وقد تضمنت هذه الآيات الوعيد للكاثمين لما أنزل الله المؤثرين عليه عرض الدنيا بالعذاب والسخط، وأن الله لا يطهرهم بالتوفيق ولا بالمغفرة، وذكر السبب في ذلك بإيثارهم الضلالة على الهدى، فترتب على ذلك اختيار العذاب على المغفرة، ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار لعلمهم بالأسباب التي يعلمون أنها موصلة لها، وأن الكتاب مشتمل على الحق الموجب للاتفاق عليه وعدم الافتراق، وأن كل من خالفه فهو في غاية البعد عن الحق والمنازعة والمخاصمة، والله أعلم. هؤلاء اليهود والنصارى ومن حاكاهم من غيرهم، لكن اليهود والنصارى اختلفوا فيما بينهم. النصارى تقول ليست اليهود على شيء، واليهود تقول ليست النصارى على شيء، وحرف وبدل كل منهم ما بيد الآخر وما بيده هو، حتى أصبحوا في نزاع وشقاق فيما بينهم. لننظر يا إخواني الآن إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، وإلى الواقع. إذا نظرنا إلى الكفار وهم في زماننا كثر، إذا نظرنا وتعمقنا ونظرنا إلى باطن أحوالهم وجدنا الفرقة والنزاع والشقاق والاختلاف، لكن عندما يأتي أمر الإسلام والمسلمين نجدهم يتفقون، هم يد واحدة، فهم بالنسبة للمسلمين كاليد الواحدة، لأنهم لا يخافون ولا يرعبون.